أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا في المرة السابقة عند قوله رحمة الله عليه: ونؤمن باللوح والقلم، صحيح؟ هكذا؟ نعم. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي نؤمن بوجود اللوح، وقد ثبت هذا في القرآن: إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ. نعم، ورد في نصوص السنة أيضا كثيرا. واللوح المحفوظ هو مخلوق عظيم نوراني قد خلقه الله عز وجل، مخلوق لله عز وجل، وأمر الله عز وجل القلم أن يكتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، جميع المقادير، كل ما قدره الله عز وجل وأراد أن يكون إلى يوم القيامة ثبت فيه. والقلم كذلك أيضا من المخلوقات العظيمة النورانية، يقولون له شق كبقية الأقلام المعتادة. هذا القلم الذي نكتب به الآن ليس قلما قلم القصب الأصلي، وأنه يسيل منه النور، تدفق منه النور كما تدفق المداد من القلم الأصلي. يعني فيه يعني روايات تدل على هذا، ولا نجزم بحقيقة شيء من ذلك، إلا أن نؤمن أنهما مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله عز وجل، وأن اللوح قد كتب فيه جميع المقادير إلى يوم القيامة بواسطة القلم بأمر الله عز وجل. أمر الله القلم فقال اكتب، فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. ونؤمن بجميع ما فيه قد رقم، بجميع الأشياء التي رقمها القلم فيه، أي في اللوح. تمام؟ نؤمن بكل الأقدار التي قدرها الله عز وجل وأمر القلم أن يكتبها في اللوح. طيب، هناك تفاصيل في اللوح. هل اللوح المحفوظ هو أم الكتاب الذي أخبر الله عز وجل عنه بقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ هناك من قال هذا، فيكون كل ما كتب في اللوح المحفوظ لا يقبل المحو والإثبات. تمام. والبعض قال: طيب، إذا كان كذلك، إذا كان اللوح المحفوظ لا يقبل المحو والإثبات وهو أم الكتاب الذي عند الله عز وجل، فالمحو والإثبات في أي شيء؟ قالوا: في صحائف أخرى وفي ألواح أخرى، وأثبتوا ألواحا كثيرة وردت في السنة. يعني ليس هناك لوح واحد، اللوح المحفوظ هو شيء واحد، هناك ألواح أخرى عند الملائكة. تمام. فيمكن أن يكون المحو والإثبات في صحائف أخرى وألواح أخرى عند الملائكة، أو أن المحو والإثبات يكون في اللوح المحفوظ نفسه، ولكن أم الكتاب الذي قال الله عز وجل وعنده أم الكتاب، المراد به ماذا؟ أصل الكتاب، أي علم الله عز وجل. فالذي لا يتغير هو ما في علم الله عز وجل، واللوح المحفوظ يحصل فيه المحو والإثبات أيضا. طيب، والمحو والإثبات، محو إثبات ماذا؟ أيضا فيه كلام كثير. إما أنه محو إثبات الرزق أو الأجل والأعمار، أو محو السيئات عند التوبة وإثبات الثواب. تمام. أو محو وإثبات، محو ماذا؟ محو أعمال العبد إذا انتهى أجله. العبد الذي ينتهي أجله يمحى أعماله لأنها قد ثبتت وانتهى، لا تغيير فيها. تمام. أو محو وإثبات أعمال العباد كل سنة، إذا مر سنة تمام كانت قد أثبت فيها أعمال العباد تمحى ويثبت من جديد. يعني هناك كلام كثير في تفسير محو الإثبات، ليس هناك شيء واحد، ولكن الذي يجب علينا أن نؤمن به هو وجود اللوح والقلم الثابتين بنص القرآن: نون والقلم وما يسطرون، صحيح. وربما يكون هذا ليس نصا في قلم الله عز وجل، أو القلم الذي أراد الله أمره الله أن يكتب المقادير في اللوح، ولكن ورد في السنة إن أول ما خلق الله القلم، نعم، فقال له اكتب، فكتب كل ما هو كائن ليوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نؤمن بوجود اللوح والقلم، وليس بالضرورة أن نعرف حقيقتهما، وليس بالضرورة أن نعلم كل التفاصيل المتعلقة بهما، وإنما نثبتهما، نثبت وجودهما، وأن الله عز وجل قد أثبت في اللوح إجمالا كل الأقدار، كل ما هو مقدر على كل العباد إلى يوم القيامة. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه في اللوح أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، لا يمكن أن يتغير، صحيح؟ وقد قرأنا في أحد الأحاديث الأربعين النووية، صحيح؟ ماذا في الحديث الذي رواه الترمذي، وأن واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، صحيح؟ وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني لا تغيير فيما قدر وثبت من القدم. قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، أي في اللوح، أنه كائن، أنه حاصل سيحصل، ليجعلوه غير كائن، ليجعلوه غير حاصل، لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه في اللوح ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، ما أخطأ العبد يعني الذي لم يصب العبد والذي لم يحصل للعبد من ماذا؟ من خير أو شر، ليس بالضرورة أن يكون هذا خاصا بالمصيبة، تمام، سواء كان خيرا أو شرا. ما أخطأ العبد من رزق ما كان مقدرا له، فما يمكن أبدا أن يحصل له ذلك الرزق في أي وقت من الأوقات. وما أخطأ العبد من بلاء فليس مقدرا له، فلا يمكن أن يحصل له أيضا في أي وقت من الأوقات، تمام. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه، ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، تمام. فلا يمكن أن يتصور أحد أنه لو كان قد حصل كذا لم يكن قد حصل لي كذا، هذا أمر مقدر مفروغ منه ولا يمكن تغييره. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، كما قلنا الله عز وجل من الأزل يعلم جميع مخلوقاته قبل أن يخلقها، ويعلم ما هي عليه من الأحوال والهيئات والصفات والأفعال وما ينزل بها ويحل بها من نعم أو نقم إلى ما لا نهاية بكل التفاصيل، تمام. ويعلم أيضا كل ما يحصل منها من أعمال لأنه قدرها عليهم ولا يمكن لذلك أن يتغير. قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، لا يمكن أن يتغير حكم الله ولا تقدير الله عز وجل، ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه ولا أن يغير ولا أن يبدل ولا يستدرك عليه ولا شيء. وذلك، ذلك ماذا؟ الإيمان بالقضاء والقدر، بتقدير الله عز وجل الأزلي لكل شيء، وبعلمه الأزلي السابق في كل شيء، تمام؟ وأن كل ما قدره الله عز وجل وعلمه أزلا لا يمكن أن يتغير ولا يتبدل، ذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، هذا الاعتقاد بعلمه الأزلي وتقديره الأزلي لكل شيء إلى قيام الساعة، وأنه لا يكون شيء على خلاف ما علم وقدر، هذا من الاعتراف بتوحيد الله تعالى ومن الاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. من خاصم الله عز وجل وصار معاندا له في مسألة القدر بأن ينكر أي تفصيل من تفاصيلها الأصلية، ينكر أنه يعلم علما أزليا أفعال العباد وكل ما يجري منهم وما يحصل لهم من الأزل، أن ينكر هذا، هذا كفر. أو ينكر أن الله عز وجل قدر على العباد أعمالهم وقدر على العباد ما يقع بهم، أو ينكر أن الله عز وجل هو خالق أعمال عباده على وفق علمه وإرادته الأزليين، كل ذلك إنكار أي شيء من هذه الأمور إما أن يكون بدعة وإما أن يكون كفرا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه أي في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. يعني هذا سر من أسرار الله المكتومة، وكما قلنا في الدرس الماضي إنه ماذا؟ إنه من العلم المفقود، والبحث عن العلم المفقود كفر، كما أن إنكار العلم الموجود أيضا كفر. طيب، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما أي سرا مكتوما لا يعلمه أحد، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، لأنه حينئذ يقول ماذا؟ يقول بهواه، لا يمكن أن يكون له قول في السر الذي منع الله عز وجل علمه عن كافة خلقه، عن جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والملائكة والمقربين، لم يعلمه أحد. فكل من يكون له قول في مسألة كهذه لابد أن يكون قولا بهواه، تمام؟ ولذلك لابد أن يكون ماذا؟ مبطلا، يعني آتيا بقول باطل، ولابد أن يكون آثما. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. طيب، وطبعا كما يقولون ماذا؟ حاصل أمراض الإنسان ومرجعها أمراض، إما شهوة وإما شبهة، تمام؟ فغالب الفساد في العمل يكون أثر الشهوة، وغالب الفساد في الاعتقاد، فساد الباطن وفساد القلب، يكون أثرا لشبهة، تمام؟ فالذي يخوض في هذه المسائل التي منع علمها عن الخلق أو التي أمكن أن يعلمها خواص خلق الله عز وجل من الراسخين في العلم وليس هو كذلك، ثم خاض فيها ولم يكن أهلا للخوض، إما لأنه ممنوع بالكلية أو لأنه ممنوع لعدم أهليته، فلا يحصل من خوضه في هذا النوع من المسائل إلا ماذا؟ إلا تشكك قلبه وإيقاع الحيرة والشبهة والتردد، وحينئذ ماذا؟ لا يؤمن عليه، إما أن يبقى كما قال سابقا مترددا تائها حائرا لا يعرف حقا من باطل، فيكون على شك من أمره ليس على يقين منه، فذلك إما أن يقع في بدعة في اعتقاده في آخر الأمر، لا سيما إذا كان يروج لهذا الذي حصل عنده فإن اسمه يكون أعظم، وإما أن يقع في كفره، تمام؟ والعياذ بالله. والعرش والكرسي حق، أي نؤمن بوجود العرش والكرسي وأنهما مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله، بل هما أعظم مخلوقات الله على الإطلاق، تمام؟ والعرش هو مخلوق عظيم من نور، أعظم المخلوقات، محيط بالسماوات والأرض، تمام؟ وأعظم من السماوات والأرض قطعا لأنه محيط بها. والكرسي مخلوق بين يدي العرش، تحت العرش وقبل العرش وأصغر من العرش، والعرش محيط به. وهناك اختلافات بين العلماء في مسألة الكرسي، هل الكرسي هو غير العرش أو الكرسي هو عين العرش. يعني هناك من العلماء من قال إن الكرسي والعرش شيء واحد، اسمان لشيء واحد. وهناك من قال إن العرش مخلوق والكرسي مخلوق آخر والعرش أعظم من الكرسي. تمام؟ ظاهر كلامي الإمام الطحاوي رحمة الله عليه على أنهما شيئان مختلفان، قال والعرش والكرسي حق. تمام؟ وهناك من أول الكرسي بالعلم مثلا، وهذا قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. طيب ولكن الجماهير على أن ماذا؟ على أن العرش والكرسي مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله، وهما أعظم مخلوقات الله على الإطلاق، والعرش أعظم من الكرسي، وهو مستغن، الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه. يعني إذا استغنى عن العرش وهو أعظم مخلوقاته، فاستغناؤه سبحانه وتعالى عما دون العرش وأقل من العرش من باب الأولى يكون، صحيح؟ فالمراد أن الله عز وجل خلق ذلك العرش لا لأنه يحتاج إليه، وإنما خلقه لحكمة من هذا ليظهر فيها، يظهر فيه أثر قدرته سبحانه وتعالى، تمام؟ يتجلى فيه بمجال القدرة سبحانه وتعالى. وقد يكون له حكم أخرى. والكرسي يقولون مثلا إن الكرسي هو فلك من الأفلاك، منها تنزل التدبيرات السماوية، والبعض يقول من العرش، تمام؟ أن العرش أو الكرسي أو أحدهما هو فلك عظيم من الأفلاك ينزل منه التدبيرات السماوية للملائكة المتصرفة في أمر السماوات والأرض بأمر الله عز وجل، تمام؟ وبقدرة الله عز وجل. ولكن على أي حال نؤمن أن الله خلق هذين المخلوقين العظيمين العرش والكرسي، هو مستغن عنهما كما أنه مستغن عن جميع مخلوقاته، محيط بكل شيء وفوقه. الله عز وجل محيط بكل شيء علما، والله عز وجل فوق كل شيء بالفوقية اللائقة بجلال الله عز وجل. طيب، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، لا يمكن لأحد من خلق الله عز وجل أن يحيط بشيء علما، لا سيما بشيء عظيم من مخلوقات الله كالعرش والكرسي، لا يتأتى لأحد من خلق الله أن يحيط بهما علما، لكن الله عز وجل محيط بهما وهو فوقهما سبحانه وتعالى. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. تمام؟ الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي ماذا؟ الخلة هي مرتبة شدة المحبة. تمام؟ ويقول الخليل يسمى خليلا لأن محبته تكون في خلال صاحبه، يعني متخللة لصاحبه، يعني المحبة متغلغلة من الطرفين. طبعا في حق الله عز وجل يكون هذا مجازا. تمام؟ ويقولون لأن الخليل يعلم خلال صديقه الآخر، سمي خليل لأنه يعلم خلاله، أي يعلم أسراره وما يتخلل ضميره. تمام؟ وحاصل ذلك، وذلك لا يكون إلا ماذا؟ إلا إذا كان بينهما محبة عظيمة. فمرتبة الخلة إجمالا هي مرتبة ماذا؟ المحبة العظيمة. اتخذ الله إبراهيم خليلا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد منح سيدنا إبراهيم عليه السلام وتفضل عليه بمرتبة المحبة العظيمة والقرب العظيم منه سبحانه وتعالى. طيب، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل محتاج إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولا أنه يستأنس به، ولا أن يتصور بينهما لازم من لوازم المحبة التي يمكن أن تتصور بين كل متحابين من المخلوقات، ليس كذلك. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، صحيح؟ وفي هذه الآية ذكر الله عز وجل تكليما، لم يقل وكلم الله موسى فقط، وإنما قال وكلم الله موسى تكليما، تأكيدا على أن تكليم الله لسيدنا موسى عليه السلام كان تكليما حقيقيا، وأنه سبحانه وتعالى أسمعه كلامه الأزلي القديم تمام بطريق خرق العادة تمام. ولولا ذلك نحن كلنا نسمع كلام الله عز وجل، أليس كذلك؟ أليس جميع من أوحي إليه يعني الأنبياء، سيدنا محمد عليه السلام سمع كلام الله عن طريق النبي، عن طريق الملك، ونحن سمعنا كلام الله عن طريق النبي، وكلنا الآن كل أحد يتلو منا القرآن صحيح، فهو يسمع من نفسه كلام الله، وكل أحد يسمعه يسمع منه كلام الله. ليس المراد هو التكليم بهذا المعنى، وإلا لما كانت هناك مزية لسيدنا موسى على كثيرين من خلقه، وإنما المراد أن الله عز وجل قد أسمع سيدنا موسى كلام الله القديم على سبيل خرق العادة. كلام الله القديم الذي هو الصفة الأزلية القائمة بذات الله عز وجل ليس من العادة المضطردة أن تسمع، لأنه ليس من جنس الحروف والأصوات المسموعة للبشر تمام المخلوقة فيهم، وإنما أسمعه الله عز وجل ذلك على سبيل خرق العادة تشريفا له وتكريما. نؤمن بذلك بأن الله اتخذ سيدنا إبراهيم عليه السلام خليلا، وأن الله كلم سيدنا موسى عليه السلام تكليما، نؤمن بذلك إيمانا وتصديقا وتسليما، نقول به إيمانا وتصديقا وتسليما، نسلم بذلك ونصدق مع تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق تمام. ونؤمن بالملائكة والنبيين، والإيمان بالملائكة والنبيين ركنان أصليان من أركان الإيمان أصلا صحيح، أركان الإيمان الستة، أيام بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يقول ونؤمن بالملائكة والنبيين، أي نؤمن بوجودهما، بوجود الملائكة وبوجود النبيين صحيح. وورد ذلك في القرآن مستفيضا وفي السنة كذلك، والكتب المنزلة على المرسلين، على الرسل السابقين أنزل كتب، فنؤمن بالكتب المنزلة على الرسل السابقين. المراد بإيماننا بالكتب المنزلة أن نؤمن بأن الله عز وجل قد اصطفى بعض الخلق للنبوة، وأنه أنزل على بعض هؤلاء الأنبياء كتبا تمام، ونؤمن بهذه الكتب إجمالا أنها من الله عز وجل أنزلت عليهم، وأن الله عز وجل أنزلها عليهم إنزال الوحي لا إنزال النقلة كما قلنا، وأن هذه الكتب التي أوحاها الله عز وجل إلى أنبيائه السابقين كلام الله عز وجل صحيح، ولكن لسنا مكلفين بأن نعلم ما هي هذه الكتب وما عددها وعلى من أنزلت إلا بما ورد في الكتاب والسنة تفصيلا. فنؤمن بأن القرآن نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن التوراة نزلت على سيدنا إبراهيم عليه السلام، على سيدنا موسى عليه السلام، وأنه نزل عليه الصحف أيضا، صحف إبراهيم وموسى، وأن سيدنا إبراهيم كان له صحف، وأن سيدنا عيسى أنزل عليه الإنجيل، وأن سيدنا داود أنزل عليه الزبور، هذا الوارد، غير ذلك لسنا مكلفين بأن نعرفهم. طيب، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا على الحق المبين، على الحق الواضح من الله عز وجل. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا مهم. ما معنى أهل قبلتنا؟ يعني كل من يعلم أنه من أهل القبلة مسلم. ومن مراد بأهل القبلة؟ الذي يرى أنه يصلي، الذي يعلم إجمالا، هذا فيه كلام. أهل القبلة من هم؟ الذين يعلم إجمالا أنهم يتوجهون إلى القبلة بالصلاة صحيح؟ والبعض قال المراد بأهل القبلة جماعة المسلمين، وسموا أهل القبلة لأنهم كلهم متوجهون إلى قبلة واحدة. فالمراد ماذا؟ الحاصل من هذا الكلام أن كل أحد علم أنه فرد من هذه الأمة إجمالا نؤمن نسميه مسلما. كل أحد علم بأنه من أهل القبلة إجمالا أو بأنه فرد من هذه الأمة إجمالا نسميه مؤمنا مسلما صحيح، ثم نكل ما في قلبه إلى الله عز وجل. طيب، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. وعندما قال أيام الطحاوي هنا مسلمين مؤمنين أفاد بهذا أنهما بمعنى واحد، أن المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم، فنسمي شيئا واحد يعني أهل القبلة هم شيء واحد نسميه ماذا؟ مسلمين مؤمنين. تمام؟ ما داموا، انتبهوا هذا شيء مهم، متى نسميهم بهذا الاسم؟ أهل القبلة أي أفراد هذه الأمة إجمالا، متى نسميهم بهذا الاسم؟ ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. لاحظوا هذا شيء مهم، يعني هنا ما هو الشرط الذي شرطه لكي نسمي أهل القبلة مسلمين؟ تمام؟ لم يشرط أن يعملوا عملا ما، ولم يشرط أن نراهم مواظبين على طاعات ما أو مبتعدين عن معصية ما، وإنما شرط ماذا؟ ما داموا معترفين بما جاء به النبي، الاعتراف والتصديق. إذن أصل الإيمان، تمام، وأصل حكمنا على أحد بأنه مسلم أو مؤمن يكون ماذا؟ يكون هو أن نعلم أنه معترف ومصدق ومؤمن بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما قاله وأخبر مصدقين له في كل ما قاله وكل ما أخبر به، أي ما داموا أنهم يقرون ويعترفون ويصدقون ويؤمنون بأن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما جاء به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حق، فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء عندنا مسلمون مؤمنون. تمام؟ ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله يعني لا نخوض في ذات الله عز وجل، لأننا كما قلنا سابقا ليس لنا سبيل لمعرفة ذاته. طيب، أو لا نخوض في الله بمعنى لا نخوض فيما يتعلق بالله عز وجل مما منع الله عز وجل علمه عنا، أي لا نخوض في معرفة حقيقة صفاته، لا نخوض في معرفة حقيقة ذاته، لا نخوض في معرفة سر قدره. هذه أمور متعلقة بالله عز وجل منعت عنا فلا نخوض فيها. تمام؟ أو أن يكون المعنى لا نخوض في الله أي لا نخوض في كل ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، لكن لا نخوض خوض أهل البدع والأهواء ولا نخوض خوض الجهال، وإنما نتبع أقوال أهل السنة ونتبع كلام العلماء الأثبات. ولا نماري في دين الله، لا نجادل من أجل الجدال في دين الله عز وجل. طبعا هذا المراء والجدال في الدين أي النقاش والمماطلة بغير علم. تمام؟ لا نماري في دين الله ليس معناها لا نسأل، هذا شيء آخر. الذي لا يعلم شيئا أو الذي أشكل عليه أمر أو عرضت له شبهة ويريد أن يحلها، المسألة أخرى، هذا صار واجبا عليه أن يفعل ذلك. أما المراء الممنوع هو المراء بغير وجه حق والجدل لا عن علم، أو المراء لأجل المراء، الجدل لأجل الجدل لا للوصول إلى حق ولا للبحث عن معرفة. ولا نجادل في القرآن، تمام، بل نعتقد إجمالا أن القرآن كلام الله عز وجل نزل على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه غير مخلوق، ونؤمن بذلك ونسلم به بلا جدال في ماذا؟ في التفاصيل. ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه أن القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، قال نزل به فعلمه، وهذا تفسير لقوله السابق أنه ماذا؟ أنه بدأ منه بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، تمام؟ بدأ قال ماذا؟ نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين، يعني أن الروح الأمين سيدنا جبريل عليه السلام تعلمه من الله سبحانه وتعالى، ونزل سيدنا جبريل وعلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. أي ماذا؟ أي القرآن الذي هو صفة الله عز وجل القديمة. نعم. ولا نخالف جماعة المسلمين. كم مر من الوقت؟ هكذا؟ يعني مرة ثلاثة أربع ساعة. يعني حوالي 45 دقيقة تقريبا. هكذا؟ تمام، ممكن نتوقف هنا. ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم. لا تفصيل بعد إجمال. نعم. لأنه أول شيء جاء إنه نؤمن بما يعني جاء به النبي. طبعا طبعا طبعا صح. جاء بالقرآن، جاء بالسنة. صح صح، يفصل طبعا يفصل. نعم. لأنهم يقولون ماذا؟ يقولون يعني في باب العقائد خاصة لا يكتفون بالعلم الإجمالي. لخطورة الجهل في هذا الباب. تمام؟ فمهما ذكروا أمورا إجمالية ولو كانت واضحة لبعض الناس ويعلم منها التفاصيل، إلا أنهم لا يكتفون بذلك وينصون على التفاصيل أيضا لخطورة الجهل في هذا الباب، حتى لأن يمكن أن يكون أحد يستطيع أن يفهم من هذا الإجمال بعض التفاصيل أو كل التفاصيل، لكن كل الناس ليسوا كذلك. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.